بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله عز وجل أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن لا يجري على قلوبنا الزور ولا على ألسنتنا الكذب، وأن يجعلنا جميعا مباركين هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يجعلنا من أهل الجنة، فإن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، في مقدمة درسنا اليوم نقدم بمقدمتين. أما الأولى فهي وقفة مع كلام العلماء في كيف يعرف العلماء، فإن طالب العلم مطالب بأن يتلقى العلم عن أهل العلم، وعامة الناس أيضا، فإن كل واحد منهم مطالب شرعا، حيث أنه من عامة الناس أن يستفتي في أمور دينه ودنياه أهل العلم. فكيف يعرف العلماء؟ إن من الأمور التي ذكرها العلماء في هذا الأمر يتقدمها لسان الصدق، لسان الصدق في العالمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن له في الأمة لسان صدق عام بحيث يثنى عليه ويحمد في جماهير الناس، قال: فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. الشهرة والاستفاضة بالعلم والتقوى لذلك العالم بين هذه في هذه الأمة، فإن هذا أحد المعالم للعلماء. وها نحن نرى في هؤلاء الأئمة الأخيار الذين ترجم لهم الإمام ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، كيف وقد تواردت أقوال علماء الأمة ثناء ومدحا على كل واحد منهم. فإذا هذا أحد المعالم الرئيسة التي يعرف بها أهل العلم، وهي شهرة واستفاضة بتقوى وعلم، وأن يكون ذلك مستفيضا عند جماهير الناس. فيقول شيخ الإسلام: فهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ومن ذلك أيضا لا شك علمهم وسلامة منهجهم والتزامهم بهدي كتاب الله عز وجل وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكهم بذلك، فإن ذلك معلم رئيس في معرفة العلماء. ومن ذلك أيضا خشيتهم لله عز وجل، لأن ثمرة العلم خشية الله، ثمرة العلم خشية الله. وقد سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه في آخر عمره، قال له طلابه: يا أبا عبد الله، من نسأل بعدك؟ فقال لهم: عبد الوهاب الوراق. وكان من أصحابه وطلابه، ولكن كان هناك من طلابه من هو أكثر من حيث جمع مفردات العلوم أكثر من عبد الوهاب، فقالوا له: يا أبا عبد الله، ولكنه ضيق العلم، أي أن هناك من طلابك من هو أكثر إدراكاً وجمعاً. فماذا أجاب الإمام أحمد رحمة الله عليه؟ قال: إنه رجل صالح ومثله يوفق للحق. إنه رجل صالح ومثله يوفق للحق، فالوصول إلى الحق توفيق من الله عز وجل. لذلك خشية الله سبحانه وتعالى من أعظم الأمور التي يستدل بها على أهل العلم الصحيح. ومن ذلك أيضا ذكر العلماء استعلاؤهم على الدنيا وترفعهم عنها، ونجد سبحان الله هذه سنة سار عليها أئمة هذا الدين الذين أبقى الله عز وجل لهم قدم الصدق والذكر الحسن في هذه الأمة، فإننا نجد هذا سمتا لهم. ومن تأمل في أخبارهم وحياتهم يجد أمرا عجبا. فالإمام أحمد رحمة الله عليه كان يخرج في رحلته لطلب الحديث والعلم، وكان لا يأكل إلا من قوت يده، فكان يعمل، فإذا وصل إلى المكان وانتهى ما معه من النفقة بقي في ذلك المكان يعمل أجيرا لدى من يطلب كتابة الكتب فيكتب لهم ويأخذ الأجرة ثم يتقوى. وعندما وصل إلى اليمن للسماع من عبد الرزاق الصنعاني رحمة الله عليه نفذت نفقته، فقال له من معه: خذ مما عندنا أبا. يقول عبد الرزاق ويشير إلى بيت نزل فيه الإمام أحمد، يقول: وقفت أنا وهو خلف هذا الباب ليس معنا أحد، وقلت: يا أبا عبد الله، ليس عندنا الآن مال كثير، ولكن نظرت فوجدت عند أهلي 10 دنانير، فخذها وانفق على نفسك. قال: فأبى. قال: قلت: فخذها قرضا. قال: فأبى. قال: ثم استأجر نفسه ممن يكتب له حتى يقوم بهذا الأمر بنفقته. إذن هذا شأن العلماء، وهذا ديدنهم، وهذا سمتهم، وهذا دلهم، فبذلك يعرفون. وبمثل هذه الأخلاق يستدل الناس على أهل العلم الأتقياء الذين يؤخذ منهم علم الوحي، علم الكتاب، علم السنة. فإذا هذه أيضا دلالة، وهي قضية استعلائهم على الدنيا، فلا يكون مقصودهم في تحصيل هذا العلم طلب المال ولا الجاه ولا الرياسة، وإنما يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى. والأخبار في ذلك عجيبة، إذا تأمل الإنسان في سير العلماء كم كانوا ينفقون من أموالهم لطلب هذا العلم، لا لأجل أن يعطوا على ما يقدمون. أيضا من ذلك شهادة أهل العلم من مشائخه بعلمه ومكنته في العلم. ماذا يقول الإمام مالك رحمة الله عليه وهو المترجم له؟ يقول: لا ينبغي لرجل يرى نفسه أهلا لشيء حتى حتى يسأل من كان أعلم منه، يعني أن يرى نفسه لشيء أي من العلم حتى يسأل من كان أعلم منه. يقول: وما أفتيت، أي ما تقدمت للفتيا. قال: وما أفتيت حتى سألت ربيعة، ربيعة بن عبد الرحمن أحد الأئمة الكبار ومن فقهاء، بل من أشهر فقهاء المدينة، وكان مزامنا للإمام مالك رحمة الله عليه، أكبر منه سنا. يقول: حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد أي الأنصاري فأمراني بذلك، ولو نهياني لانتهيت. إذن من الأمور التي يعرف بها ثناء مشائخه ومن أخذ عنهم العلم، فلذلك هذه دلالة. إذن هذه بعض الأمور التي ذكرها العلماء في كيف يستدل على العلماء وكيف يعرف العلماء حتى يتلقى طلبة العلم عنهم وحتى يسألهم عامة الناس. أما المقدمة الثانية في درسنا اليوم فهي وقفة مع قواعد في التعامل مع العلماء، ونسأل الله أن ييسر، فنذكر في مقدمة كل لقاء بعض هذه القواعد. فمن القواعد التي وضعها العلماء في التعامل مع العلماء: الأمر الأول موالاة العلماء ومحبتهم. إذن الآن عرفنا من العلماء الذين عرفنا كيف نستدل عليهم بتلك الأمور والشواهد. من هم العلماء الذين عرفوا بالرسوخ في العلم، الذين استفاضت الشهرة عنهم بالخير والعلم والتقوى، الذين شهد لهم مشائخهم بالعلم والتقوى، الذين ترفعوا عن حظوظ الدنيا، الذين ظهرت الخشية على سمتهم ودلهم وحركتهم؟ فإذن هؤلاء العلماء كيف نتعامل معهم إذا عرفناهم؟ فالأمر الأول والقاعدة الأولى في التعامل معهم موالاتهم ومحبتهم. ويا إخوتي، من تأمل الوحي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجد شيئاً بعد توحيد الله والإيمان به جل جلاله والعلم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا يجد شيئاً بعد هذا الأمر وفرة لنصوص الشريعة نحو شيء بعد أمر الإيمان. يأتي بعد ذلك أمر الولاء والبراء، أمر الأخوة والمحبة في الله. هذا الأصل العظيم، ولذلك هما الأصل الثابت، وأن الأمر الذي طرأ على البشرية إنما طرأ في إفساد هذين الأمرين. فكان آدم عليه السلام وزوجه وولده على قلة عددهم يمثلون ماذا؟ يمثلون أمة بنص كتاب الله، أي مجتمعين على توحيد الله والإيمان به. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة. هذا هو الأصل في البشرية، اجتماع على الإيمان. فالكفر والشرك طارئ على البشرية، والافتراق والتنازع طارئ على البشرية، ودور الأنبياء هو معالجة هذا الطارئ وإرجاع الناس إلى الأمر الأصلي الأول. كل الأنبياء ما هو دورهم؟ ما هي مهمتهم؟ ما هي رسالتهم؟ هي معالجة ما طرأ على البشرية وإرجاعهم إلى الأمر الأصلي الأول، اجتماعهم على الإيمان. فلما كان كل من هذين الأمرين بهذه المكانة العظيمة، لذلك لم نجد في وحي ربنا عز وجل قضية أخذت وفرة من نصوص القرآن ومن نصوص السنة كما أخذت قضية الإيمان، ثم يتبعها قضية الولاء والبراء، قضية المحبة والأخوة في الله عز وجل. وأهل العلم هم أولى من يبذل لهم هذا الولاء بعد الأنبياء. أهل العلم هم أولى من يبذل له هذا الولاء بعد الأنبياء. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. قال: وقد أجمع المسلمون على هدايتهم وولايتهم. إذن فهذا أصل، ولكن لا بد أن نعي أن هذه الموالاة لا تعني لذوات الأشخاص، وإنما تعني لمن استقام منهجه، وأن يكون هذا الولاء لأجل ما هم عليه من الحق. ولذلك لا يكون زيادة الولاء والحب لعالم إلا بقدر ما عنده من رسوخ في العلم، ومن عمل به، ومن نصح لدين الله وللمسلمين. فبقدر ما يكون عنده من هذه المقاييس، بقدر ما ينبغي أن تزداد محبته في قلب المؤمن ويزداد ولاؤه له. وليست القضية أنه عالم بلدي أو ينطق بلساني أو غير ذلك، وإنما الأمر مرده إلى مقاييس منضبطة معلومة، إنما هي القيام بأمر الله عز وجل. فإذن هذه القاعدة الأولى في التعامل مع العلماء الذين عرفنا كيف نصل إليهم وكيف نعلم أنهم هم العلماء. أما القاعدة الثانية في التعامل معهم، احترامهم وتقديرهم. والأصل في ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه من رفع شأن العلماء وعلو مكانتهم، وأن الله ما جعلهم كغيرهم لما في صدورهم من وحي رب الأرباب، ولما علموا من معاني الكتاب، ولما قاموا به في الناس من النصح والإرشاد، ولما صبروا على ما جاءهم من الأذى والبلاء من الناس. فهؤلاء الذين كان هذا حالهم، فالله عز وجل رفع قدرهم وأعلى شأنهم. فالواجب على الأمة أن تعرف لهم قدرهم. وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا. من لم يعرف لعالمنا حقه. فلذلك نجد هذا الأمر سنة صار عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم الأكارم الأماجد. فهذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عنه، جاء زيد بن ثابت وهو أكبر منه سناً وأكثر منه علماً، فإذا بابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف ويأخذ بركابه ويقول، قال له زيد: نح عني يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. هذا التقدير وهذا الاحترام، بل يقول: كنت آتي إلى الرجل من الأنصار لأسمع منه حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغني أنه سمعه منه، قال: فآتيه في وقت القيلولة في الظهيرة فأخشى أن أزعجه. قال: فأتوسد عتبة بابه حتى إذا خرج أكون أول من ألقاه فأسأله. قال: إن كانت الريح لا هذه يعني الريح تهب علي. قال: فيخرج ذلك الصحابي فيراني نائما على عتبة الباب، فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حاجته؟ قال: فأسأله فأقول: هل لا أخبرتني فآتي إليك إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له ابن عباس: هكذا أمرنا أن نعمل بعلمائنا. إذن قضية الأدب والاحترام، الإمام أحمد على مكانته وعلمه وفضله عندما أراد أن يستمع الحديث من خلف الأحمر وهو أقل من حيث سعة العلم منه، ولكنه كان في وقت تلقي فإذا به يجلس بين يديه، فإذا بخلف لا يرضى أن الإمام أحمد يجلس بين يديه، يريد أن يرفعه، فيرفض الإمام أحمد رحمة الله عليه ويقول: أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. إذن هذه قاعدة ثانية وهي قضية احترام العلماء. أما الثالثة فهي الأخذ عن العلماء والسعي إليهم. العلم يؤتى ولا يأتي، وهذا نجد سبحان الله أمر الرحلة في طلب الحديث أكبر شاهد على هذا الأمر، أكبر شاهد على هذا الأمر رحلة العلماء. ولو كان في الوقت متسع لوقفنا مع شيء من أخبارهم: هل تعلمون أن من العلماء من قضى في رحلته في طلب العلم والحديث ما يقارب 30 سنة؟ رحل عن بلده حتى دار الأرض وهو يبحث عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي بن مخلد وغيرهم، الإمام السمعاني رحمة الله عليه، ما يقارب هذه المدة سعياً، يقول: حتى من شدة الحر والرمضاء التي كنت أمشي عليها كنت أبول الدم. إذن هذا الجهد وها هو يقدم لنا بين أيدينا ميسرا. فالإنسان إذن يقف مع مثل هذه الأمور، فإذن الأخذ من العلماء والسعي إليهم. وها نحن رأينا الإمام مالك رحمة الله عليه عندما ترجم له ابن عبد الهادي، وخذ أي كتاب في التراجم، ماذا سوف تجد بعد ذكر اسم العلم مباشرة؟ روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، ثم ماذا؟ روى عنه فلان وفلان وفلان، إذن القضية ماذا؟ هي تلقي ثم ماذا؟ ثم بلاغ وتعليم. ليس بعد التعب في بذل التحصيل النوم والراحة، وإنما بذل آخر من نوع آخر. لماذا؟ لأجل التبليغ وإيصال هذا العلم للآخرين. ماذا يقول الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وهو يضع سبحان الله معالم في هذه القاعدة؟ ولذلك حقك أن تطلب العلم، فإذا تعلمت الحق عليك أن تعمل وتعلم. بقاء هذا الأمر مستديما دلالة خير في الأمة، فقده دلالة شر في الأمة. أيضا لو وقفنا مع السلف ورأينا في دوران هذه العملية، عملية التلقي والتعليم، أمر عجيب، أمر عجيب في اجتماع الأمة على هذا الأمر. ماذا يقول سلمان؟ يقول: لا يزال الناس بخير. متى؟ ما هو القيد عند سلمان الصحابي الجليل؟ يقول: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر أو يعلم الآخر. أن يبقى الأول يمد الله في عمره حتى يتعلم من بعده. قال: فإن هلك الأول قبل أن يعلم أو قبل أن يتعلم الآخر هلك الناس. إذن لا يزالون بخير إذا كانت هذه العملية متوارثة، الأول يعلم من بعده ولا يتركه حتى يتعلم، فإذا ما تعلم علم من بعده ولا يتركه حتى يتعلم. إن كان هذا الأمر باقيا فالأمة بخير، أما إذا ترك هذا الأمر قال هلك الناس. هنا فتحوا على أنفسهم أبواب العقوبة، العقوبة. ولذلك كان هذا شأنهم دائما. ولذلك يقول ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه، إمام علم جهبذ كبير، يقول إمام علم العلل علي بن المديني رحمة الله عليه شيخ البخاري، يقول: لو حلفت بين الركن والمقام ليس على ظهر الأرض أفقه من عبد الرحمن بن مهدي ما كنت حانثا. عبد الرحمن بن مهدي يصف لنا حالة تعبر عن كلمة سلمان رحمة الله عليه، يقول: كان الناس إذا الرجل إذا لقي من فوقه في العلم ماذا اعتبره؟ قال: فهو يوم غنيمته، سأله وتعلم منه. وإذا لقي من هو دونه في العلم ماذا فعل معه؟ علمه وتواضع له. وإذا لقي من هو مثله ماذا فعل معه؟ ذاكره وتدارس معه. ليس إلا العلم. عبد الرحمن بن مهدي نفسه هذا الذي هو كما قلنا مكانته بكلمة علي بن المديني، كان رحمة الله عليه وقت القيلولة وقت الراحة ما يذهب لينام. أين يذهب عبد الرحمن بن مهدي؟ إمام الدنيا العالم الكبير يأتي إلى قوم سقائين، القوم عمال يحملون الماء على أكتافهم، يوصلون الماء إلى بيوت الناس ويأخذون أجرا زهيدا، فلا يجدون متى يرتاحون، في وقت القيلولة يبحثون عن ظل فيجلسون. قال: فكان عبد الرحمن بن مهدي يأتي إليهم في وقت القيلولة ويعلمهم، يكلمهم بلهجتهم، يتنزل في العبارة، يتنزل في الألفاظ، يتعامل بمصطلحاتهم ويعلمهم دين الله، ويقول: هؤلاء لو جاءوا إلينا في هذه المجالس قال لضاعت عوائلهم وأسرهم. فإذا به يفرغ من وقته في وقت راحته حتى يأتي إليهم ويعلمهم. هؤلاء هم العلماء الذين قاموا بهذا الحق العظيم. إذن هذه ثلاث قواعد في التعامل مع العلماء، ونكمل في ما ذكر ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في ترجمة الإمام مالك رحمة الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وقتيبة بن سعيد البلخي أبو رجاء البغلاني محدث خراسان، والليث بن سعد الإمام أبو الحارث المصري، وهو من أقرانه ونظرائه، ومحمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي المطلبي الإمام، ومحمد بن جعفر بن غندر البصري الحافظ الثبت، ومحمد بن الحسن أبو عبد الله الشيباني فقيه العراق، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني الإمام، وهو من أقرانه، ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود يتيم عروة وهو من شيوخه، ومحمد بن المبارك الصوري الدمشقي الثقة المشهور، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام أحد شيوخه، ومصعب بن عبد الله بن مصعب الزبيري أحد الأشراف، والمعافى بن عمران الموصلي الإمام ياقوتة العلماء، ومعتمر بن سليمان التيمي عالم أهل البصرة، ومعن بن عيسى المدني القزاز الحافظ راوي الموطأ، ومكمي بن إبراهيم البلخي أحد كبار شيوخ البخاري، ومنصور بن عمار أبو السري الواعظ المشهور، وموسى بن داود الضبي أحد الثقات، وموسى بن طارق أبو قرة الزبيدي صاحب السنن الزبيدي، وموسى ابن طارق أبو قرة الزبيدي صاحب السنن، وموسى بن عقبة صاحب المغازي أحد شيوخه، ونافع ابن مالك أبو سهيل الأصبحي عمه وشيخه، ونافع ابن أبي نعيم المدني أحد القراء السبعة ومات قبله، والنضر بن شميل المازني اللغوي عالم أهل مر، والنعمان بن ثابت أبو حنيفة الكوفي الإمام وهو أكبر منه، وهارون بن محمد بن عبد الله الرشيد العباسي أمير المؤمنين، وهانئ بن المتوكل الإسكندراني الفقيه، وهشام بن عبد الملك أبو اليد الطيالسي البصري والحافظ، وهشام بن عبيد الله الرازي شيخ أهل الري وفقيههم، وهشام بن عمار أبو الوليد السلمي خطيب دمشق وعالمها، وهشيم بن بشير الواسطي الإمام، وهمام بن يحيى العودي البصري ومات قبله بزمان، ووكيع بن الجراح وأبو سفيان الرواسي الإمام الثبت، والوليد بن مسلم أبو العباس عالم أهل دمشق، ووهيب بن خالد ووهيب بن خالد أحد أئمة البصريين ومات قبله، ويحيى بن آدم الكوفي الحافظ صاحب التصانيف، ويحيى بن حسان التنيسي أحد شيوخ الشافعي، ويحيى بن سعيد الأنصاري القاضي أحد التابعين وهو من شيوخه، ويحيى ابن سعيد بن فروخ القطان البصري الحافظ شيخ الأئمة، ويحيى بن عبد الله بن بكير المصري الحافظ راوي الموطأ، ويحيى بن قزعة المكي أحد شيوخ البخاري، ويحيى ومحمد ابنه، ويحيى ابن يحيى التميمي الخرساني عالم أهل نيسابور، ويحيى ابن يحيى الليثي الأندلسي عالم بلاده، ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي المدني وهو من شيوخه، ويزيد بن هارون أبو خالد الواسطي الإمام، ويعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي العلامة أبو يوسف، ويعقوب ابن إسحاق الحضرمي قارئ أهل البصرة، ويونس بن يزيد الأيلي الثبت وهو أكبر منه، وأبو أسامة الحافظ الكوفي واسمه حماد بن أسامة، وأبو أويس المدني الأصبحي، واسمه عبد الله بن عبد الله، وأبو بلال الأشعري الكوفي، واسمه مرداس، وروى عنه خلائق كثير غير هؤلاء كما ذكرنا. طيب، نقول العلم يبقى والمال يفنى، العلم يبقى والمال يفنى. فهذا مالك رحمة الله عليه مات، وها نحن نذكره ونترحم عليه، ومالك قد مات، وهذه الأعداد كلها قد نقلت علمه إلى من بعده، وهكذا بقي هذا العلم. هذه الأعداد الكبيرة وغيرهم، وقد جمع بعض العلماء، يعني الإمام الذهبي رحمة الله عليه ذكر أنه كما موجود عندنا أنه جمع أفرد كتاب في من روى عن مالك، وذكر ما يزيد على 1400 محدث نقلوا علم الإمام مالك رحمة الله عليه. كل واحد منهم كم سمع منه، وكل من سمع من كل واحد كم أسمع ممن بعده، وكل ذلك في صحيفة من؟ في صحيفة مالك، وفي صحيفة من أخذ عنهم مالك. فالعلم يبقى والمال يفنى، ولذلك من حرم نفسه من العلم فقد حرم نفسه بحق. فلذلك إذن هذه قضية عندما نقف عندها نحتاج إلى تأمل، وأيضا تذكرنا بسنة ربانية في كتاب الله عز وجل مقتضاها أن الجزاء من جنس العمل. اجتهد وبذل جهده في أن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبقاه الله عز وجل مذكورا في مع ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجزاء من جنس العمل، وهذا من عدل الرب سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان يبحث لنفسه، وهذه شيء من رفعة الدنيا. ولذلك سبحان الله، الله عز وجل من أسمائه الشكور، فهو يشكر لعباده، فلذلك هذا من شكر الله سبحانه وتعالى لعبيده العلماء الذين بذلوا جهدهم لحفظ وحي ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل أبقى ذكرهم وأبقى الثناء عليهم في العالمين. ولا أدل في هذا الباب من ماذا؟ من شكر الله لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وها نحن نرى اسمه يذكر مع كل مؤذن في آفاق الأرض منذ أن مات وإلى يوم القيامة، وهو من شكر الله عز وجل. ونقول لو قسنا ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم كم هو من الزمن، 23 سنة، وكم هو الزمن الذي يذكر فيه في المآذن يذكر اسمه، وكم يذكر اسمه كلما صلى مصلي عليه الصلاة والسلام. فالله شكور، وهكذا نجد أن العلماء فالله عز وجل شكر لهم صنيعهم فأبقى ذكرهم الحسن وجعل لهم لسان الصدق في العالمين. فلذلك صدق النية وطلب العلم بمنهج صحيح سليم مما يدخل الإنسان في مصاف هذه الفئة. فلذلك نقول، وهذا أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة رضوان الله عليهم، هل أحد من الأمة لا يعرف من هو أبو هريرة رضي الله عنه، أو ابن عباس، أو جابر بن عبد الله، هؤلاء، أو عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كما يقول ابن حجر، لم يعرف في تاريخ الأنبياء كلهم والبشرية عن امرأة أنها بلغت عن نبي ما بلغته أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس لها مثيل في البشرية كلها في نقل أثر رسول إلى الناس. فبقيت رضي الله عنها محل الذكر الحسن والثناء وقدم الصدق. فإذن هذا من شكر الله عز وجل، فلذلك هذا المرور يجعلنا نتأمل في مثل هذه الأمور، وأيضا ندرك أن العلم إنما يؤخذ بالتلقي، يؤخذ بالتلقي. وأيضا يذكرنا بماذا؟ أن حق العلم التعليم، وأيضا في ذلك إشارة إلى مكانة الإمام مالك. من أين أخذنا ذلك فقط؟ وابن عبد الهادي يذكر الأسماء عندما نرى ماذا كان يصدر أو يعقب على ذكر كل واحد من هؤلاء، وإذا بهم أئمة كبار حفاظ أعلام أثبات أصحاب مكانة عند المسلمين. فإذا هؤلاء الذين هم أصحاب هذه المكانة عندما جلسوا بين يدي مالك رحمة الله عليه ليسمعوا منه، فإذا هو دليل على إمامة الإمام مالك رحمة الله عليه. فإذا كان الإمام الشافعي وغيره من هؤلاء الأفاضل الكبار، الكبار معنى، الكبار قدرا، الكبار إنجازا، تلقوا عن هذا الإمام، بل من شيوخه من أخذ عنه، فإذا هذا دليل على مكانته. وننظر في منهجية ابن عبد الهادي رحمة الله عليه، وهو يترجم لهؤلاء الأئمة، وكما قلت لقد سلك في طريقته منهجا حقيقة عظيم ما أحوجنا أن نتعلم منه، كيف نحافظ على مكانة القدوات. وأقول وأكرر لنحذر يا إخوة أن نسقط قدوات المسلمين في أعينهم، والعالم يبقى بشرا ليس معصوما. ولذلك نتأدب، هذا الإمام بن عبد الهادي وهو يترجم لهؤلاء الأئمة الأربعة في كتاب المناقب ما ذكر ولا مثلبة عن واحد منهم. فالهدف ما هو؟ الهدف أن يقدم للأمة قدواتها بطريقة وبمنهجية تجد فرحا في قلبها أن هؤلاء هم أئمتنا، هؤلاء هم علماؤنا، هؤلاء هم التقوا على أصول الدين. فها هو الإمام مالك يأخذ عمن كان قبله، والشافعي ها هو يتتلمذ على مالك، وسوف نرى ماذا يقول الشافعي عن مالك، ثم بعد ذلك الإمام أحمد يتتلمذ على الشافعي، وماذا يقول الإمام أحمد عن الشافعي. إذن سبحان الله العظيم، لماذا الافتراق؟ ولماذا التنازع؟ ولماذا كل يسعى وكأنه يرى أن من الغيرة أن يسقط إماما آخر لأجل أن يبين أنه أتقى أو أن إمامه أعلم أو غير ذلك؟ هل العلماء أنفسهم سلكوا هذا الطريق وتعاملوا بهذه المنهجية التي للأسف إنما يتعامل بها من هو موصوف بالجهل وضيق الأفق، وإنما نرى ما بين أيدينا من ثناء العلماء بعضهم على بعض، وكيف كان يتلقى العلم بعضهم عن بعض، وكيف كانت الأصول التي آمنوا بها واعتقدوها واحدة من حيث العقائد، من حيث الالتزام بالكتاب والسنة. وأما الفهم فيبقى أن العالم ينظر في النص فقد يجتهد فيفهم شيئا والآخر يفهم شيء، وما كان ذلك يتسبب في النفرة والتباغض والخصومة والنزاع والشحناء والفرقة والحسد إلى غير ذلك من الأمور التي ترى. ولذلك هذا منهج ينبغي أن نتعلمه وأن يكون هو منطلقنا. إن ذكر الإمام أحمد قلنا رحمه الله، وإن ذكر الشافعي قلنا رحمه الله، وإن ذكر مالك قلنا رحمه الله، وإن ذكر أبو حنيفة النعمان قلنا رحمه الله هؤلاء هم أئمتنا، هؤلاء هم علماؤنا، هؤلاء هم نجوم هذه الأمة الذين بذلوا ونقلوا للأمة العلم. فإذا ليس صحيح أننا نسقط هؤلاء القدوات في صورة أننا نريد الغيرة أو الحمية لعالم فنسقط الآخر، فنقول لمن يفعل ذلك أخطأت وفارقت منهج الأئمة، وهذا ما بين أيدينا. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم ومالك وابن عيينة القرينان، ولولا مالك وابن عيينة ذهب علم الحجاز. هذا إذن قول الشافعي رحمة الله عليه. طبعا قضية الحديث يا إخوتي في المرحلة الأولى، أولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل تشريعي رئيس، كما أن القرآن أصل تشريعي رئيس. الله عز وجل تعبدنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أطيعوا الله والرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عبد الله بن عمرو الكاتب الذي كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء يتكلم به، يقول: فعابتني قريش وقالت لي إن رسول الله بشر صلى الله عليه وسلم يتكلم في الرضا والغضب، أي لا تكتب عنه كل شيء. قال: فجئت إليه وقلت: يا رسول الله، لقد كنت أكتب كل شيء تتكلم به، فعابتني قريش وقالت إن رسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب. قال: فقال لي: أكتب. قال ثم أشار إلى فيه وقال: فوالذي بعثني بالحق ما يخرج من هذا إلا الحق. فإذن هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، فكلامه دين وإقراره دين وعمله دين، تعبدنا الله بأن نتأسى به. إذن هذه مكانة السنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذن هذا أمر الله جل جلاله لنا بالطاعة، وهذا أمره صلى الله عليه وسلم لنا بالطاعة لقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فلذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم، وهنا مسألة وهي مسألة تدوين السنة، هل كتبت السنة على زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإننا نعلم أن القرآن قد دون، وأن هناك كتبة للوحي، كان منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، وكان منهم معاوية رضي الله عنه، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهل السنة كتبت؟ الجواب في ذلك الصحيح أن كثيرا من السنة قد كتب على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ نرجع إلى كتاب عظيم في هذا الباب لإمام قال عنه العلماء: الناس عيال على الخطيب في علم المصطلح، فألف كتابا خاصا في هذا الباب سماه تقييد العلم. تقييد العلم كتاب جمع فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من الكتابة وبين ما ورد عنه من الإذن بالكتابة، وجمع بين هذه النصوص التي يظن بعض من نظر إليها أن ظاهرها التعارض وفق بينها، ثم بعد ذلك جمع جمعا وفيرا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون، والذين كانت عندهم صحف، وكان من أبرزهم عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في زمن عمر بن عبد العزيز تبنى هذا الأمر وهو تدوين السنة الحاكم، فأمر عمر بن عبد العزيز أن تجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك الأمر الرسمي أي الذي تبنته الخلافة في أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأ جمع الناس للسنة. ثم كان أمر التثبت من الناقل، والتثبت من الناقل أمر أصله وتأصيله في كتاب الله، قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كما يقول العلماء إن كان هذا أمر الله لنا بالتبين من الناقل في أمر الدنيا، فكيف في أمر الدين؟ فهو من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم حكم على من نقل عنه شيئا، من أمثلة ذلك سبيعة الأسلمية، توفي عنها زوجها وهي حامل، فمر عليها أحد أقربائها من الصحابة اسمه أبو السنابل، فرآها قد خلعت ملابس الحداد ولبست ثيابها المعتادة واغتسلت، فقال لها: لعلك ترغبين في النكاح. سكتت، قال: لا، حتى تجلسين 4 أشهر و10. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: كذب أبو السنابل، كذب فيما أخبر به، وهنا بمعنى أنه لم يوافق الصواب. أيضا علي رضي الله عنه في خبر صحيح في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما خرجوا من المدينة كان علي رضي الله عنه على بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما خرجوا مهلين بماذا؟ بالحج فقط. فعندما نزلوا في وادي العقيق جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يأمر أصحابه بأنه من لم يسق الهدي فليتحلل بعمرة، وعلي لم يكن حاضرا ذلك المشهد. فعندما دخلوا إلى مكة كانت فاطمة رضي الله عنها زوج علي ليس معها هدي، فتحللت بعمرة، فجاء علي ودخل عليها فوجدها قد خلعت ملابس الإحرام ولبست وتزينت ولبست صبيغا، فأنكر عليها فقال لها: من أمرك بهذا؟ فقالت: أبي. من هو أبوها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نقلت شيئا عنه، فذهب علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمحرش على فاطمة يقول: يا رسول الله، أما نظرت إلى فاطمة؟ قال: ما بها؟ قال: خلعت ملابس الإحرام وتزينت ولبست صبيغا وزعمت أنك أنت الذي أمرتها بهذا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: صدقت. صدقت في ماذا؟ فيما نقلته عني، فيما أخبرت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر على علي أن يتثبت، وحكم على الناقل عنه عندما نقل نقلا صحيحا بأنه ماذا؟ بأنه صادق. إذن هذا تأصيل. ثم ننظر إلى الصحابة، هذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، جاءته الجدة تطلب ميراثها، تطلب ميراثها، تقول ما هو ميراثي؟ في وحي الله عز وجل. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يقول لا أعرف لك شيئا، ما أعرف لك شيئا. فإذا بأبي موسى يقول أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لها بالسدس، قال يا أبا موسى ائتني بشاهد على قولك، اذهب وأتي بشاهد على هذا القول. فذهب أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه وأتى بشاهد معه. من شهد له؟ محمد بن مسلم رضي الله عنه، وقال يا أبا بكر نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لها السدس، فقسم لها السدس. إذن هذا تثبت. وهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاء أبو سعيد الخدري إلى داره وطرق عليه الباب، طرق عليه الباب واستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فانصرف. بعد أن خرج عمر نادى، قال لماذا انصرفت؟ قال لأن الرسول قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا انصرف. قال لتأتيني على قولك بشاهد أو لأوجعن ظهرك ضربا. خرج يبحث على مجالس الأنصار، من سمع منكم هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبي بن كعب كلنا سمعنا هذا الحديث، يقوم معك أصغرنا، يعني لا يحتاج أن نرسل لك واحد من أكابرنا. فأرسل معه من شهد له، أبي بن كعب رضي الله عنه. إذن هذا تثبت. فإذن شان الصحابة التثبت. من هنا كان أهل العلم يتثبتون، وخاصة بعد أن حدثت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه وقيام عبد الله بن سبأ وفتنته وما نشا عنها بعد ذلك من فتن. فهنا أصبح العلماء يقولون سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدعة رد حديثه. وكانوا يقولون إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلذلك قام العلماء بهذا الجهد العظيم في تدوين السنة وحفظها ومعرفة الرجال والكلام عنهم، فقام علم عجيب، علم تفردت به هذه الأمة. ويقول الإمام أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه، يقول لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسل إلا في هذه الأمة. فقام علم أنا أقول الوقوف عليه والله كم يجعل في النفس من الطمأنينة، وكم يجعل في النفس من الافتخار بهذا التاريخ العظيم لأمتنا، وكم يجعلنا ندرك أن الذاكرة التاريخية الحقيقية هي تاريخ هذا الإسلام وما أحدثه في الأرض وفي الناس، ثم ذاك التاريخ الممتد مع الأنبياء. هذا هو التاريخ الذي ينبغي أن نتعلمه وأن نشعر بانتمائنا إليه، وكل تاريخ سواه فهو أمر فرعي، وهذا هو الأمر الأصلي. فإذن يقول الإمام الشافعي إذا جاء الأثر فمالك النجم، إذا أردت أن تروي فإذا جاءك عن طريق مالك فخذ واهتدي به، والنجم ماذا؟ النجم يهتدى به في الطريق. فإذا هذا التشبيه اللطيف الجميل من الإمام الشافعي رحمة الله عليه مع شيخه الإمام مالك، ثم ثناء على القرينين، عالم مكة وعالم المدينة. عالم مكة سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه، وعالم المدينة الإمام مالك رحمة الله عليه، كل منهم إمام محدث، وكان علم النبي صلى الله عليه وسلم جله أين؟ جله في الحجاز، وخصوصا كان في المدينة. وأما في مكة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة فإنه أمر عتاب بن أسيد على مكة، وأبقى من أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، أبقاه في مكة ليعلم الناس القرآن وليعلمهم العلم رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك كان علم النبوة وافرا في الحجاز بين الحرمين، فلذلك كان سفيان بن عيينة يقصده الناس من الآفاق، وكان مالك يقصده الناس من الآفاق. ولذلك رحلة هذين الإمامين لم تكن كغيرهم. لماذا؟ لأن علم النبوة هنا، ولأن الناس كانوا يفدون إلى مكة ويفدون إلى المدينة، حاجين ومعتمرين وزوار لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بعض العلماء يذكر لطيفة يقول: كنا نشك في نية طلاب العلم إذا قصدوا مكة حتى مات سفيان. يقول كانوا يقولون نريد أن نذهب للعمرة أو الحج، يقول نشك في نيتهم، كانوا يريدون يقصدون ماذا؟ سفيان بن عيينة ليسمعوا عنه. سفيان هذا الإمام وقف في، كما يقول ابن أخيه، يقول وقفت معه بجمع في مزدلفة ليلة جمع، يقول له: لقد وقفت بهذا الموقف 70 موقفا. قال: وبعد كل موقف أسأل ربي، أقول: اللهم لا تجعله آخر العهد بك. قال: فيقبل دعائي. قال: وقد استحييت من ربي عز وجل. فما سأل الله؟ قال: فمات في عامه ذلك بعد رجوعه من حجه. ومالك رحمة الله عليه هو إمام دار الهجرة، وجمع علم علماء المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين. فلذلك يقول الشافعي: ولولا مالك وابن عيينة ذهب علم الحجاز. نعم. وقال الفلاس: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: أئمة الناس في زمانهم 4: الثوري بالكوفة، ومالك في الحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. وهذا يعطينا سبحان الله أن الناس لا بد لهم من رؤوس في أهل العلم، وإلا ظلوا. ولذلك الناس لا يصلحون بدون أن يكون لهم كبير. ولذلك ورد عن كثير من العلماء، كان يعني مثل قول أبو حنيفة عندما قيل له، مر على مجموعة في المسجد يتذاكرون، قال: هل معهم كبير يعلمهم؟ قالوا: لا، كلنا أقران نتذاكر. قال: إذن والله لا يفقهون. ومنهم من كان يقول، يعني إذا مر قال: هل فيكم كبير؟ قالوا: كلنا أقران. قال: كيف يفلح قوم لا كبير لهم؟ فلذلك الرأس. فإذا هنا يقول عبد الرحمن بن مهدي هذا الإمام، يقول يعني في مرحلة وهي مرحلة شيوخه، يقول: كان أئمة الناس في زمانهم 4: الثوري، وهو سفيان بن سعيد الثوري، هذا الإمام أمير المؤمنين في الحديث، العالم الذي كم في ترجمته من العبر، ومالك في الحجاز، والأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو، عالم بيروت وعالم الشام، عالم، فكان مسكنه في بيروت، وكان أهل الشام يعملون بمذهبه أكثر من 50 قرن رحمة الله عليه، وكان عالما قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني له يد في هذا الأمر معلومة مشهورة، وحماد بن زيد بالبصرة. فإذا كانوا هذا في زمن واحد أقران، وكل منهم في ناحية يشار إليه بالبنان ويرجع إليه في علم الحديث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن أبي عمر العدني سمعت الشافعي يقول مالك معلمي وعنه أخذت العلم، وعن الشافعي قال كان مالك إذا شك في حديث طرحه كله. هنا سبحان الله نأخذ أدب الوفاء. هذا الشافعي متى قال ذلك؟ بعد أن صار إماما، لم ينكر فضل أستاذه، يشيد به بين الناس ويذكره بين الناس، ويبين أن ما عنده من العلم إنما أخذه من مالك رحمة الله عليه ومن هم في منزلته. إذن هذا الوفاء والأدب، وليس التنكر لمن تعلمت منه. هذا أمر. الأمر نكتفي بذلك. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.